بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. طيب، لعلنا نبتدي الآن يعني بعد أن أخذنا شوطا لا بأس به فيما يتعلق بهذه القضايا، نأخذ الآن بعض الأمثلة والتطبيقات في قضية التحرير والمعنى. ولعلكم تلاحظون من خلال ما ذكرته لكم أن قضية التحرير المعنى نحتاجها إذا كان عندنا خلاف في معنى الآية بالذات. إذا كان عندنا خلاف في معنى الآية بالذات فإننا نحتاج إلى معرفة إلى تحرير المعنى. وسأذكر بعض الأمثلة ويمكن أن نتطرق فيها وننظر يعني ما هو السبب في بعض الأحيان في ترك بعض المعاني التي تحتملها الآية، لكن كان عندنا سبب في تركها يكون أحيانا كما قلنا من نص الآية أو من خارج الآية. المهم عندنا ما يكون من خارج الآية. في قوله سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لو الآن أردنا أن نطبق بعض الأفكار ذكرناها قبل قليل في النظر إلى المعلومات التي في الآية لنحدد نوع العلم الذي يرجع فيه في هذه الآية: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. عندي الآن تفسير الإمام الطبري وسنأخذ منه هذا التطبيق. هذه الآية هل هناك حاجة لغير المعنى اللغوي للآيات؟ يعني هل نحن بحاجة إلى سبب نزول أو إلى مكي ومدني أو إلى ناسخ ومنسوخ؟ هل الآية خبر أو الآية حكم؟ لو نظرنا بجميع هذه الأنظار سنجد أن الآية أولا من باب الأخبار، ومدامت من باب الأخبار فهي ليست من باب الأحكام، فإن إذن لن نحتاج فيها إلى ما وراء المعنى مما يتعلق بالأحكام من الاستنباطات وغيرها. اللي يعنينا الآن تحرير المعنى. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار؟ يقول أبو جعفر رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: معتدل عند الله منكم أيها الناس الذي أسر القول والذي جهر به والذي هو مستخف بالليل في ظلمته بمعصية الله وسارب بالنهار، يقول: وظاهر بالنهار في ضوئه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، سواء عنده سر خلقه وعلانيتهم، لأنه لا يستتر عنده شيء ولا يخفى. الآن هذا المعنى الذي ذكره الإمام الطبري، هل بقي شيء في الآية يحتاج إلى بيان؟ يعني المعنى الذي ذكره هل هو واضح؟ وهل أتم المعنى أو بقي في المعنى ما يحتاج إلى بيان؟ يعني سواء سارب مستخف، كلها اتضحت بناء على تفسير الإمام الطبري. إذن المعنى الآن تم. لو ذهبنا إلى أي مفسر غيره لنبين المعنى سنجد الخلاف بينه وبين الطبري فقط في انتقاء العبارات التي يعبر بها عن التفسير فحسب، انتقاء العبارات التي يعبر عنها عن التفسير فحسب، وإلا المعنى الجملي أو المعنى الإجمالي سيكون واحدا عند الجميع. ذكر الآن معلومة أخرى فقال بعد ذلك: يقال منه سرب، يسرب سروبا إذا ظهر، كما قال قيس بن الخطيم: أن سربت وكنت غير سروبي، وتقرب الأحلام وتقرب الأحلام غير قريبي، أو أن سربت وكنت غير سروبي وتقرب الأحلام غير قريبي. يقول: كيف سربت بالليل على بعد هذا الطريق ولم تكوني تبرزين وتظهرين؟ ثم قال: وكان بعضهم يقول هو السالك في سربه، أي في مذهبه ومكانه، واختلف أهل العلم بكلام العربي في السرب، فقال بعضهم هو آمن في سربه بفتح السين، وقال بعضهم هو آمن في سربه بكسر السين. هذه معلومات الآن في التفسير. لو طلبت منكم الآن النظر، هذه المعلومات لو نحن جهلناها، علمنا أن معنى السارب كذا، هذه المعلومات لو نحن جهلناها هل تؤثر في المعنى؟ لكن إذا علمناها تزيدنا إيش؟ قوة في المعنى. فإذا هناك عندنا معلومات لو تأملنا أن ذكرها وإن لم يكن أصلا في المعنى إلا أنها تقوي المعنى، يعني وإن لم تكن أصلا في المعنى إلا أنها تقوي المعنى، مثل المعلومات التي ذكرناها قبل قليل عن ابن جرير الطبري بقضية الاستدلال للفظة سارب في اللغة. طيب بعد هذا قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، فذكر عن ابن عباس يقول: صاحب ريبة مستخف بالليل، وإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. ابن جريج أيضا يحكي من عباس وسارب بالنهار قال ظاهر. أبو رجاء يقول سارب سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف. قال الطبري في سند عنه قال: إن الله أعلم بهم سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم أورد رواية عن أبي رجاء أخرى قال: ذاهب على وجهه. قال: وهم من هو مستخف في بيته وسارب بالنهار، قال: ذاهب على وجهه. أورد عن مجاهد، أورد عن خصيف، أورد عن قتادة، أورد عن مجاهد مرة أخرى. ثم بعد ذلك يعني كل هذه الآن الآية في قوله وسارب بالنهار، كما نلاحظ أنهم كلهم ذهبوا إلى هذا المعنى، أن المعنى مستخف بالليل من الخفاء وسارب بالنهار من الظهور. أورد قولا عن الأخفش غير القول الذي ذهب إليه السلف. فماذا قال الأخفش؟ الأخفش ذهب إلى أن مستخف بالليل أي ظاهر بالليل، وسارب بالنهار أي مختف في النهار، يعني هذا المعنى الذي ذهب إليه الآن الأخفش. واستدل الأخفش بقول العرب، أيضا استدل بقول العرب، فعنده مستخف من أخفيته إذا أظهرته، من أخفيته إذا أظهرته، مثل قولهم في يعني من قرأ قوله سبحانه وتعالى أكاد أخفيها في الساعة أي أكاد أظهرها. فإذا جعل مستخف من أخفى الشيء إذا أظهره، وهذا كما هو معلوم من الأضداد. الطبري اعترض على تفسير الأخفش ورده. الآن ما هو سبب رد كلام الأخفش إذا كنا نريد أن نحرر في التفسير مع أنه معتمد على اللغة؟ السلف الآن اعتمدوا على اللغة والأخفش اعتمد على اللغة ولا لا؟ فلماذا رد إذن الطبري كلام الأخفش ما دام معتمدا على اللغة؟ لأنه إيش؟ خالف أقوال السلف. طيب بس دعونا الآن ننظر، وبالفعل خالف أقوال السلف، لكن هل مجرد المخالفة هو السبب؟ كيف يعني؟ هل خروجه أيضا عن أقوالهم هو الذي يجعلنا لا نقبل إيش؟ إلى دعنا من شرط ابن جرير، نحن أريد أن نحرر مع ما ذكره ابن جرير لو كان المشهور في اللغة. أيضا إلى الآن جميع ردودنا لا تبطل ما قاله الأخفش، يعني الآن خالف أقوال السلف، خرج عن أقوال السلف، لم يفسر بالمشهور في اللغة، كل هذه الآن ليس فيها ما يجعلنا نقطع قطعا بخطأ تفسير الأخفش، حتى لو كان معنى بعيدا لا يزال محتملا. اسمعوا ما يقول الطبري. يقول الطبري: وأما الذي ذكرناه عن بعض عن نحوي البصرة، ويقصد فيه الأخفش في ذلك، فقول وإن كان له وجه في كلام العربي خلاف لقول أهل التأويل، وحسبهم من الدلالة على فساده خروجه عن جميع أقوالهم، وحسبه من الدلالة على فساده خروجه عن جميع أقوالهم. أنا أريد أن نحلل هذا القول الذي ذكره الآن الطبري. ماشي؟ الآن الطبري لما يقول عبارة الأخيرة وحسبه من الدلالة على فساده خروجه عن قول جميعهم، هو الآن يبطل بالإجماع أو ما يبطل بالإجماع؟ هذه واحدة. أيضا يبطله بأن السلف يعرفون هذا المعنى ولكن إيش؟ تركوه ولا لا؟ أليس كلامه يشير إلى أن هذا المعنى ليس خفيا عنهم ولكنهم تركوه؟ فهذا أيضا من ما يبطل قول الأخفش. بقي عندنا أيضا إضافة في تحرير هذا المعنى. لو قلنا بهذا المعنى مع قول السلف هل يمكن اجتماعهما أو يلزم التضاد والتناقض؟ يلزم إيش؟ التناقض ولا لا؟ لأنه الآن فمنهم مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذا قلنا المستخف بالليل هو الذي أخفى نفسه، غير إذا قلنا هو الذي أظهر نفسه، هذا ضدان. لو أخذنا من قول الأخفش ألا يلزم منه إسقاط قول السلف؟ يلزم ولا ما يلزم؟ طيب، وحسبك بإسقاط قول السلف دلالة على خطأه. قد يقول قائل أنتم أشغلتمون السلف وأسقط قول السلف، وماذا فيها؟ ما الذي يلزم من كوننا نقول خلاص قول السلف ليس بصحيح، نقدم قول الأخفش ونبطل قول السلف؟ ما المشكلة العلمية فيها؟ مش واحد أيوة؟ لا معلش قرف الله لك اللي قدام، معذرة بس خلص وجهك. أحسنت. يقول معنى ذلك أن الأمة أجمعت على باطل في فهم هذه الآية، هل يصح هذا؟ ما ليس هذا من لوازم القول؟ يعني ليس من لوازم تقديم قول الأخفش أن من كان قبل الأخفش، أنتم في 615 من أتباع التابعين الذين عاصروه، أتباع التابعين قبله، والتابعين والصحابة، كل هؤلاء أجمعوا على باطل ولا لا بناء على قوله؟ لو قبلنا قوله أليس هذا هو اللازم؟ واضح هذا اللازم، وفساد هذا اللازم يدل على فساد القول من أصله. يعني فساد هذا اللازم يدل على فساد هذا القول من أصله. هل المثال الآن هذا واضح؟ لماذا رددنا قول الأخفش؟ طيب نرجع إليك، في شيء بقي غير الشيخ اللي وراء؟ خلاص أنت أيوة ما بعد وراك والله، بقي شيء عندك؟ طيب إذا نلاحظ الآن ونحن نحرر المعنى الآن نحتاج أن ننظر ما هي المعلومات التي سنرجع إليها. في مثل هذا المثال ما صار عندنا إلا قضية اللغة احتجنا إليها، فبينا بها المعنى اعتمادا على قول من؟ على قول السلف، لأن السلف هم المرجع في ذلك. يعني السلف الآن هم المرجع في ذلك. لما جينا عند كلام السلف جاء ما يناقضه من قول أحد اللغويين وهو الأخفش، فإذا وقع عندنا إشكال نحتاج إلى تحريره. كيف تعامل الطبري معه؟ الطبري تعامل معه بهذه الطريقة أنه جعله قول له وجه. لماذا؟ لأنه من جهة اللغة صحيح ومحتمل، لكن ليست الإشكالية في قول له وجه في اللغة، الإشكالية من جهة أخرى وهي كونه إيش؟ أن السلف لم يقولوا به مع أنهم يعرفونه، وتركهم له مع ظهوره عندهم دليل على فساده، هذا من جهة. أضفنا إليه أن قول الأخفش يلزم منه إبطال فهم السلف، وإبطال فهم السلف يلزم منه أن الآية مجهولة المعنى غير معلومة، وهذا لا يمكن. يعني لا يمكن بناء على ما ذكرناه من التفسير سابقا والقضايا اللي ذكرناها قبل، القول بهذا القول معناه أننا نكسر كل القواعد ذكرناها سابقا. واضح الآن الفكرة؟ طيب إذن الآن ونحن نناقش في قضية هذه الآية كما تلاحظون احتجنا إلى قضايا أخرى فيما يتعلق بتحرير المعنى غير فقط معلومات المرتبطة بالآية. العلوم اللي في الآية هي علم اللغة. المشكلة صارت فيه أننا إذا قلنا بقول يناقضه القول الآخر، فإذا النظر إلى القواعد العلمية، القواعد العلمية كما تلاحظون هذا يعين في تحرير معنى الآية، يعني النظر إلى القواعد العلمية يعين في تحرير القواعد أو يعين في تحرير الآية. أهم القواعد العلمية عندنا ثلاث، أهم القواعد العلمية ثلاث: القواعد السياقية والقواعد اللغوية وقواعد العموم. القواعد السياقية والقواعد اللغوية وقواعد العموم، يعني كل واحدة منها فيها مجموعة من القواعد: السياق، اللغة، والعموم. طبعا هذه هي أهمها، في قواعد أخرى كثيرة لكن الأكثرها أكثرها حضورا وبروزا واستعمالا هي هذه الثلاثة بالذات: السياق، اللغة، العموم. طيب ننظر الآن أيضا مثال آخر عند الطبري لننظر في قضية هذه القواعد، ونحن أيضا في مجال تحرير المعنى كي نعلم أن المسألة تحرير المعنى، وإن كنا قلنا أن علوم التفسير أقل من العلوم من أراد أن يستنبط، إلا أنه يبقى تحرير المعنى يعني مهم جدا أن ننتبه إليه. نعرف قدرة المفسر في تحرير المعنى حينما يأتينا تنازع في القواعد، وسنأخذ مثالا في تنازع القواعد أيضا عند الطبري في قوله: وشهد شاهد من بني إسرائيل، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. لاحظ الطبري كيف تعامل مع هذه، يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المشركين القائلين لهذا القرآن لما جاءهم هذا سحر، أرأيتم أيها القوم إن كان هذا القرآن من عند الله أنزله علي وكفرتم أنتم به، يقول وكذبتم أنتم به. قال وقوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فتوقف الآن للاختلاف ما بينه. قال فقال بعضهم معناه وشهد شاهد من بني إسرائيل وهو موسى بن عمران عليه السلام على مثله، يعني على مثل القرآن. قالوا ومثل القرآن الذي شهد عليه موسى بالتصديق التوراة. ثم ذكر الرواية عن مسروق وعن الشعبي، يعني مسروق الآن والشعبي يذهبان إلى أن الآية نزلت في من؟ أن الآية المقصود بها موسى عليه الصلاة والسلام. ما هي حجة مسروق؟ قال داود، قال عامر اللي هو الشعبي، قال مسروق: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام، ما أنزلت إلا بمكة، وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة، ولكنها خصومة خاصم محمد صلى الله عليه وسلم بها قومه فنزلت، قل أرأيتم إن كان من عند الله. قال فالتوراة مثل القرآن وموسى مثل محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالتوراة وبرسولهم وكفرتم. طيب أيضا رواية أخرى عن الشعبي قال إن أناسا يزعمون أن الشاهد على مثله هو عبد الله بن سلام، وأنا أعلم بذلك، إنما أسلم عبد الله بالمدينة، وقد أخبرني مسروق أن آل حاميم إنما نزلت بمكة، وإنما كانت محاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه، فقال قل أرأيتم الآيات. ثم ذكر طبعا اختياره أن المراد به موسى عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الحجة، نفس الحجة، يقول كان إسلام بن سلام بالمدينة ونزلت هذه السورة بمكة، إنما كانت خصومة بين محمد، هذا كلام مسروق مرة أخرى. فإذا اجتمع عندنا الآن من هذه الأقوال أن المراد بالشاهد بناء على قولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام، وذكروا حجته. الآخرون ومنهم ابن عباس وعبد الله بن سلام ويوسف بن عبد الله بن سلام وسعد بن أبي وقاص وجماعة من التابعين قالوا إنها نزلت في عبد الله بن سلام خاصة، ولذا عبد الله بن سلام قال أنزل في قل أرأيتم إن كان من عند الله إلى قوله فآمن واستكبرتم. وسعد بن أبي وقاص أيضا يشهد بهذا، أنه قال سعد بن وقاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة. ما سمعت معذرة، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال، يعني سعد، وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ثم أورد الرواية بعد ذلك كما قلنا عن عبد الله بن عباس، ثم كذلك عن مجاهد وعن قتادة وعن الضحاك ابن مزاحم وعن أيضا الحسن البصري وعن ابن زيد وعن عوف ابن مالك الأشجعي، مجموعة من التابعين والصحابة وأتباع التابعين ذهبوا إلى أن المراد بالشاهد من؟ عبد الله بن سلام. إذن الآن هنا عندنا الآن منازعة، يعني مناقضة بين الأقوال. لاحظوا الآن كيف حرر الطبري التفسير، وسنرجع نحرر بعده ونناقش كيف نحرر التفسير. ماذا يقول الطبري؟ يقول والصواب من القول في ذلك عندنا الذي قال مسروق في تأويل الآية، أن الذي قاله معذرة، أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل، لأن قوله قل أرأيتم في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نظير سائر الآيات قبلها، ولم يجري لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام من قصص الذين تقدم الخبر عنهم، يعني كفار مكة، معنا غير أن انتهينا هنا. لا، نقف عند هذه الآن. لو نظرنا الآن إلى كلام الطبري، هو يرجح كلام مسروق أو لا؟ بداية حديثه يقول والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل. استدلاله الآن بظاهر التنزيل يقصد به ماذا؟ السياق، يعني السياق الآيات قبلها وبعدها في كفار مكة، ولم ينصرف السياق عنهم ولم يجر ذكر لغيرهم بحيث يصرف إليه القول. الآن يتحرر عندنا بناء إلى الآن الخطوة الأولى، يتحرر عندنا أن المعنى ما ذكره مسروق والشعبي. إذا أضفنا إلى ذلك ما احتج به مسروق والشعبي من كون الآية نزلت أين؟ في مكة، اللي يشار إليه الطبري في كون الخصومة بينه وبين قومه، لكن نصوا على أنها نزلت في مكة، أنها نزلت في مكة، وعبد الله بن سلام حاله إنما كان في المدينة. هنا ننتبه الآن، مسروق احتاج إلى معلومة من علوم القرآن للتنبيه على تفسيره أو لا؟ طيب، هل نقول هنا بالنسبة لمسروق بالذات، هل نقول إن المكي والمدني في هذه السورة بالذات، إن المكي من العلوم التي يحتاج إليها المفسر في هذا الموطن؟ نعم، يعني لاحظوا الآن إذا احتجنا إلى المكي والمدني في هذا الموطن، لكن لما كنا نتكلم في آية الرعد في السارب والمستخفي ما احتجنا إلى هذه المعلومة ولا لا؟ لكن اضطررنا إليها هنا الآن لكي نبني عليها معلومة. بنى عليها معلومة مسروق، ووضح ضعف قول من قال إن المراد به عبد الله بن سلام. ماذا يقول الطبري؟ يكمل الطبري فيقول بعد ما قرر الآن أن كلام مسروق هو الأشبه بظاهر الآية، يستدرك الآن فيقول غير أن الأخبار التي قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به. قال فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل، ثم أكمل الآية. الآن الطبري يعلم يقينا أن كلام مسروق له وجه، وأنه معه السياق ومعه أيضا التاريخ، لكنه عدل عن اختيار قول مسروق إلى اختيار قول الجمهور، واحتج أو اعتل بماذا؟ قال بأنه عليه الأكثر، هذا قول الجمهور إذن. والشيء الثاني أنه قال وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به. طيب، هذا الآن التعارض بين القواعد. لو نحن الآن أردنا أن نحرر المعنى، إذا نظرنا إلى القواعد العلمية، لو أعملنا السياق سيكون الراجح من؟ موسى. ولو أعملنا قول الأكثر، وأيضا أن بعضهم منها وخاصة أن نزلت فيه، سنرجح أن الشاهد من؟ عبد الله بن سلام. أنتم الآن لتحرير المعنى ماذا تصنعون؟ الآن الطبري رحمه الله تعالى اختار وانتهى، فكيف يحرر المفسر المعاصر المعنى؟ نحن الآن في تحرير المعنى، من أي أنواع المفسرين؟ نسينا نسأل هذا السؤال. يعني عندنا ابتداء معنى جديد ولا تخير من الأقوال؟ جميل، تخير من الأقوال، وسنجعل التخير ليس مجرد تخير بل نجعله مبنيا على القواعد، يعني يكون إيش؟ تفسيرا ناقدا، كما قلنا نسميناه ناقد لكي نميزه بين المتخير الذي يتخير بدون أن يكون عنده إيش؟ نقد للأقوال. أنتم الآن إذا جاءتكم مثل هذه الآية كيف تتعاملون معها؟ يعني أنا أريد تحرير جديد غير التحرير ذكره من جرير. سؤال هذا يرد، هل يمكن الجمع بين القولين؟ هل هناك وجه للجمع بين القولين؟ ها؟ كيف يجمع بين القولين ما دام نعم؟ يعني بعضهم يقول لا، واللي قال لا ارتاح خلاص، يعني بيختار واحد القولين، إما يكون مسروقيا نسبة إلى مسروق لأنه أكبر من الشعبي، وإما أن يكون يعني وقاصيا على أنه السعب وقاص أكبر، يعني إما يتبع هذا أو هذا، يعني هذا القول أو ذاك القول، فهو ريحنا الآن وهو ارتاح، يعني قال لا ما نستطيع نجمع فبيختار أحد القولين. لكن أنت لا قلت تجمع، فهذا نظر آخر وتحرير، كيف تجمع؟ طيب يقول الشاهد نكرة، فتشمل موسى عليه الصلاة والسلام وتشمل غيره. قد يقول لك قائل، أقول لك أتظنك الآن، ترى بعض الناس يقول هكذا، أتظنك ستكون يعني أخبر من ابن جرير، مع ما كان ابن جرير مدرك لهذا الشيء، وبعض الناس يقول لك كذا، إيش تفعل؟ قلوا لا أنا مدرك، لكن كيف تريد أن كيف نصوغها صياغة جريرية؟ لأنه ابن جرير يستخدمها، يعني أنا يمكن نجمع بين القولين لكن بأسلوب. نعم، لا صعب القول بالنزولين، هذا صعب، لا نعمد إليه لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح عليه، لكن في وجهه وصحيح كلامه صحيح، لكن أنا أريد كيف وجه الجمع، يعني ما هي المحتملات التي لو نزلناها على الآية، لو نزلناها على الآية أدخلنا القولين معا. دعوني أعطيكم محتمل وأن تعطوني محتمل آخر. هل عندنا آيات مدنية وضعت في سور مكية؟ يعني المدني الذي وضع في سور مكية موجود؟ لو قلنا هذا احتمال، نقول إن الآية مكية آسف مدنية ووضعت في سورة مدنية بناء على قول هؤلاء، يعني نستنبطها بناء على قولهم، لأن السورة كلها مكية، وعبد الله بن سلام إذا كانت نزلت فيه معنى نزلت في المدينة، وما يلزم من ذلك أن هذه الآية مدنية وليست مكية، ولا لا؟ عندنا نحتاج الآن لاحظوا علم المكي والمدني، نتحاور في علم المكي والمدني، فهذا محتمل بناء على قول من قال بهذا القول. لكن إذا قلنا بهذا إنها مدنية ونزلت في شأن عبد الله بن سلام، هل يمنع دخول عبد الله، هل يمنع دخول موسى عليه الصلاة والسلام بناء على هذا القول؟ اللي يظهر أنه إيش؟ أو يمنع، اللي يظهر أنه يمنع بناء على هذا القول. الآن لاحظوا لما نقول الآية نزلت في عبد الله بن سلام ونقل، وهذه الآية المدنية وضعت في سورة في في في, في السورة المكية، معنى نزلت فيه بشأنه خاصة، فبهذا هو نفس قول من قال بأنها مدنية. هذا الاحتمال الآن الأول الذي عمل به سعد بن وقاص وغيره. طيب لو قلنا باحتمال آخر أن الآية مكية الآية مكية، وهذا الاحتمال الصحيح الآن، وأنها أشارت إلى حدث مدني. هذا النوع من من من من, من الإشارات يوجد أو ما يوجد؟ يعني الآية مكية وتشير إلى حدث مستقبل مدني. عندنا عدد من الآيات مثل قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، قال إيش؟ وأنت حل بهذا البلد، وفسرها السلف جمهور السلف على أنها أحلت لنبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. هل أحلت في مكة أو بعد هجرته؟ يعني هذا حدث مدني ولا لا؟ كيف؟ ماشي؟ طيب، مثال ثالث في قوله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر في سورة القمر، والسورة مكية ويتشير إلى حدث سيقع، وعمر بن الخطاب يقول كنت أقول أي جمع سيهزم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع يوم بدر وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر علمت أنه قصد ذلك، يقصد إيش؟ غزوة بدر. ولهذا السلف توجه تفسيرهم لقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر إلى أن المراد به غزوة بدر. فإذا الآن عندنا أحداث مكية، آسف، أحداث مدنية أشير لها بآيات مكية، فهل يمنع الآن أن يكون هذا من هذا؟ أيضا الجواب لا، أن يكون هذا الحدث إيش؟ أن الآية مكية ولكنها حدث ولم يقع إلا في المدينة. كل هذه احتمالات، ويجي الاحتمال ذكره الشيخ اللي قضية وشاهد شاهد من إسرائيل على مثلي فامنوا واستكبرتم، أن نقول لا يمنع العموم، لكن من أيهما نبدأ؟ أنها نزلت في موسى عليه الصلاة والسلام أو في عبد الله بن سلام رضي الله عنه؟ لا، الآن خلاص الآية مكية والسورة مكية ونريد تعميمها، ننطلق من التعميم في كون نزلت في موسى عليه الصلاة والسلام أو في عبد الله بن سلام. يا جماعة لا، بنعممها الآن، أي في موسى ويدخل عبد الله بن سلام، يعني الآن نقول إنها في موسى ويدخل عبد الله بن سلام. لماذا يدخل عبد الله بن سلام؟ لأنه ينطبق عليه وصف شاهد من بني إسرائيل على مثله، فآمن الشاهد واستكبرتم أنتم، واضح؟ ينطبق عليه هذا الوصف. فإذا الآن كل من آمن من بني إسرائيل يمكن أن يدخل في معنى هذه الآية ضد من كفر من العرب، واضح الفكرة الآن؟ إذن الآن أقرب، لو أردنا أن ندخل العموم ندخله بهذه الطريقة. لاحظوا الآن كل هذه الإجراءات التي نجريها هي المفترض أن تمر عليك وأنت تنظر في الآيات وتفسر لكي تصل إلى المعنى الصحيح، خصوصا إذا كان عندك هدف في قضية جمع الأقوال. وبعض الناس يتوقع أن جمع الأقوال يعني أمر سهل، لا، جمع الأقوال وإتقان جمع الأقوال مثل الترجيح بين الأقوال سواء، يعني قدرتك على الترجيح وقدرتك على الجمع بين الأقوال سواء، بل إنه أحيانا يكون الجمع بين الأقوال أكبر من قضية إيش؟ الترجيح في الآيات. كان عندك سؤال؟ اطرح السؤال الآن. طيب، إذن الآن لما نتعامل مع هذه الآية، إذن عندنا مجموعة من المعلومات التي تضطرنا لأن نجرها لنا لكي نرجح هذا المعنى دون غيره. طيب، مثل هذا الأسلوب الآن لو أردنا أن نجري على كثير من الآيات سنجد أننا نضطر إلى إيراد جملة من المعلومات التي نحتاجها في فهم المعاني. نعم، إيش؟ إيه نعم، هذه من الآيات التي تتأثر بالمكي والمدني من علوم القرآن، قطعا من الآيات القلائل، نعم، التي تتأثر بالمكي والمدني. طيب، في هذا المجال اللي هو المجال اللي ذكرناه الآن في قضية تحرير المعنى، كما تلاحظون الآن ضربنا أمثلة فقط، وإلا الأمثلة كثيرة جدا لو أردنا أن نستقرأ ونستخدم نفس الأسلوب ذكرناه قبل قليل. عندنا الآن من الآيات أشياء تتعلق مشكلتها ليست لا في المعنى ولا في الآية مشكلتها تتعلق إذا كنا نقرأ بالتفسير في كلام المفسر، بمعنى أن المفسر يذكر مصطلحا معينا فيشكل علينا. وأذكر مثال لذلك أيضا عند مثال عند الطبري في قوله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، والشعراء يتبعهم الغاوون، في قول عن ابن عباس أنه ذكر في قوله والشعراء يتبعهم الغاوون، قال: هذه منسوخة، نسختها إلا الذين آمنوا. طيب، قال نسختها إلا الذين آمنوا، هذا كلام من؟ ابن عباس. طيب، الآن لما تأتي إلى هذه الآية نفس القضية، هل الآية خبر أو حكم؟ خبر. تأتي إلى قاعدة موجودة عند علماء الناسخ والمنسوخ في أن الأخبار لا يدخل النسخ، فتصطدم أنت الآن بقاعدة مقررة بعد ابن عباس وبقول ابن عباس. هذه المشكلة اللي بقضية المصطلحات، مع جلالة الإمام الطبري رحمه الله تعالى، إلا أنه لم يكن قد ظهر له أن السلف يستخدمون هذا المصطلح للنسخ بغير ما يستخدمه هو، ولهذا اعترض على بعض ما حكي من النسخ عن السلف وزعم أنه تحكم، وخطأ من يقول بالنسخ لأنها أخبار والأخبار لا تنسخ. فنرجع الآن كما قلت لكم إلى مشكلة مرتبطة بماذا؟ بمصطلح المفسر، بمصطلح إيش؟ المفسر. فنضطر أن نقول ما هو النسخ عند من تكلم به من السلف. فإذا الآن أنت الآن كمفسر تريد تحليل التفسير، سترد عندك هذه القضية إيش؟ كثيرا للفظة إيش؟ النسخ، خصوصا عند السلف، فتحتاج أن تعرفها. فإذا عرفت أن رفع أي جزء من معنى الآية، رفع أي جزء من معنى الآية يعتبر نسخا، فإنك إذا تقول الآن ليس مراد ابن عباس في هذه الآية النسخ الذي يعرفه أنا هو رفع الحكم الشرعي، فهذه لا علاقة لها بالأحكام، ولكن رفع العموم في قوله والشعراء يتبعهم الغاوون، ولا ما رفع؟ رفع العموم بالتخصيص اللي بالاستثناء إلا الذين آمنوا. فإذا جعل الاستثناء هو إيش؟ جعله نسخا، يعني سمى الاستثناء إيش؟ نسخا. فإذا تزول إشكالية عندك وأنت تقرأ في التفسير وأنت تحرر المعاني فلا يقع عندك إشكال. لكن لا يستخدم الآن طبعا مصطلح النسخ بمصطلح السلف، لأنه تغيرت المصطلحات، تتغير، فنحن نلتزم دائما بما حدث أو بتحديث المصطلحات. هل الفكرة هذه الآن واضحة؟ طيب،